المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. السابع والخمسون والمئتان، الحديث السادس، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. قال: فقلت لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث ابن عباس: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تتلقى الركبان إلى آخره، فيه كما تقدم تحريم تلقي الجلب، والحكمة في ذلك أنه خديعة للجالب لأنه يجهل السعر، فلو باع في هذه الصورة فهو بالخيار إذا هبط السوق، ويجب تأديب المتلقي له. وفيه تحريم بيع الحاضر للبادي كما تقدم بشروطه، والسمسار الدلال، والحكمة في ذلك كما صرح به في بعض ألفاظ هذا الحديث قال: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض.